قال رحمه الله قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام، هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وهذه أيضا من زعاماتهم وجهالاتهم، هذا نوع آخر من زعامات وجهالات المشركين، والإشارة عائد على ما تقدم مما جعلوه لآلهتهم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر محجورة فليست إلا للآلهة، فجعلوا ثلاثة أقسام هنا للآلهة ذكرها الله: أنعام محجورة، وحرث زروع محجورة لا يطعمها إلا من نشاء، هذه ليست إلا لمن جعلناها له، وهي للآلهة، ويطعمون منها من شاء من الرجال ومن النساء. وقوله حجر مصدر بمعنى محجور. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي محجور، محجورة هذه الأشياء لا يطعمها إلا من أردنا إطعامه منها. وهذا كما سمعت بزعمهم وزعاماتهم وجهالاتهم، ما عندهم برهان من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله يقول بزعمهم، أي لا حجة لهم فيه. جعلوا نصيب الآلهة هذه الثلاث الأقسام: الأول ما ذكره بقوله حجر، والثاني وأنعام حرمت ظهورها، والثاني وأنعام حرمت ظهورها أي لا أحد يركبها، حرام ظهورها لا تركب، وأنعام أيضا الآلهة لا يذكرون اسم الله عليها، جعلوها الآلهة. فهذه ثلاثة أقسام: أنعام وزروع محجورة، هذه للأصنام ولمن شئنا إطعامه منها. والثاني وأنعام حرمت ظهورها كذلك أيضا هذه لا تركب. والثالث وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، كل هذا افتراء عليه، افتراء على الله واختلاق وكذب على الله سبحانه وتعالى. هذه التقسيمات الثلاثية أو هذه الأقسام الثلاثية كلها افتراء على الله، وكلها من جهة الزعامات والجهالات التي عند المشركين، ولم ينزل الله سبحانه وتعالى بها سلطانا ولا قرآنا وبرهانا، وإنما هي من جهة أنفسهم، حرموا هذه الأشياء وحجروا هذه الأشياء على الناس وعلى أنفسهم. فهم أصحاب تحكمات، أصحاب جهالات، إلا من نشاء نطعم من خدم الأصنام والرجال دون النساء من نشاء بزعمهم، فيطعمون الخدم منها ويطعمون الرجال دون النساء. وهكذا تحريم ظهور الأنعام، من أين هذا الدليل أن هذه الأنعام لا تركب؟ ما في دليل، بزعمهم افتراء عليه. ثم تهددهم وتوعدهم على افترائهم وكذبهم واختلاقهم، سيجزيهم بما كانوا يفترون. هذا تهديد لهؤلاء المحرمين لما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. سواء كان في هذه الأنواع المذكورة أو في غيرها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون، كل مفتر سيجزيه الله سبحانه وتعالى بما يفتري، سواء كان افتراء خصوص ما ذكر أو غير ذلك مما يفتريه الناس على الله سبحانه وتعالى من الاختلاقات والكذب والزعامات، كلهم سيجزيهم وصفهم، وسيجزيهم أيضا بما افتروه عليه. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من الله وذلة وكذلك نجزي المفترين. مشركون مفترون، سينالهم غضب من الله وذلة وكذلك نجزي المفترين، عام في من أشرك، في من ابتدع واختلق، ونسب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه وشرعه ما ليس منه. جهالة أخرى، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، وهذا أيضا من جهالات هؤلاء المشركين، أنهم قالوا ما في بطونها من الأجنة هذه خالصة للذكور، لا يطعمها النساء، إنما هي للذكور فقط، تجعل للذكور، ومحرم على أزواجنا، أي على جنس أزواجنا من بناتنا وزوجاتنا، ما كان من هذا الجنس. وليس المقصود الأزواج هنا النساء اللواتي أزواج لهم، وإنما المقصود جنس الأزواج، سواء كنا بنات أو كنا غير ذلك. فهذه الأنعام وهذا صنف وافتراء آخر على الله جل وعلا، أن ما في بطون الأنعام من الأجنة هذا لا يأكله ولا يطعمه إلا الذكور، وأما الإناث فليس لهن شيء في هذا الذي في بطون الأنعام. مسكين المرأة مهضومة في الجاهلية، حتى المطعم مهضومة فيه، أشياء كثيرة هضمت فيها المرأة. جاهليون هؤلاء أعداء النساء، أعداء النساء جاهليون قديما وحديثا، أعداء النساء بحجة الرحمة بالنساء، وهم أعداء لها في حقيقة الأمر، يريدون بها الخناء والشر. الجاهليون فهم من أشد الناس بغضا للنساء واحتقارا للنساء، انظر حتى على مستوى الأطعمة، ما في بطون الأنعام هذا ما في شيء لكم، ميراث ما فيش ميراث، المهم هضم للمسكينة. طيب وإذا كان ميتة لا بس تأكل منه، هم فيه شركاء الذكر والأنثى، إذا كان هذا الذي في البطن ميت وخرج ميت لا بس لها نصيب فيه تأخذ، أما الحي الذي يخرج حي فليس لها نصيب. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، إذا كان ميتا الذي في البطن فهم فيه شركاء، يطعمه الرجال ويطعم النساء، وأما ما كان حيا فليس للنساء فيه شيء، إنما هو لخصوص الرجال. انظر يا أخوان التحكم والاحتقار المرأة والافتراء عن الله سبحانه وتعالى، توعدهم بوعيد آخر سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم بما يقولون، وحكيم سبحانه في أحكامه جل وعلا، وعليم بأعمال العباد وأفعال العباد وأقوال العباد، وسيجزي الكل بوصفه وبافترائه على الله جل وعلا. هذه كلها زعامات وجهالات من المشركين. الجهالة الأولى أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشأ تحكم. الجهالة الأخرى تحريم ظهور الأنعام، هناك أنعام بحيرة وسائبة وصيلة لا يركبها أحد، لا يركبها، ممنوع الركوب، هذه لأناس للأصنام. وهناك أيضا أشياء ليست إلا لأصنامنا، تذبح باسم الأصنام ولا تذبح باسم الله، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، يذكرون اسم أصنامهم عليها. الله في آخر الآية يذكر العلة، افتراء علي، افتراء علي، كذب على الله سبحانه وتعالى، ثم توعدهم بهذا الوعيد. وانتقل الله سبحانه وتعالى إلى جهالة أخرى وكذب آخر هو ما ذكره في الآية التي بعد هذا، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصا لذكورنا ومحرم على أزواجنا. هل المقصود الأزواج المعلومات؟ المقصود النساء، أحسنت، جنس الأزواج النساء، البنات وغير البنات، والزوجات وغير الزوجات، واستثنوا من ذلك الميتة فلها أن تأكل منها، وأما ما كان حيا فلا، ليس إلا للذكر. قال رحمه الله وقالوا، قوله تعالى وقالوا يعني المشركين، هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام بمعنى محجورة، وحجر مصدر أريد به المفعول، كطحن وذبح بمعنى مطحون ومذبوح، جعجعة ما تحتها طحن، أي ما تحتها مطحون، جعجعة كلام تسمع صوتا ولا تجد شيئا، المكينة كما يقال صوت مرتفع وما تحتاج طحن، في الإزعاج فيقال طحن، جعجعة ما تحتها طحن أي مطحون، هذه أنعام وحرث حجر أي محجورة ما يأكل منها ولا يطعمها إلا من نشاء. ومثله ذبح بمعنى مذبوح. فيستوي في هذه الألفاظ المذكر والمؤنث وهكذا المفرد وغيره. حجر هذه أنعام وحر وهذه أنعام وحرث حجر أي حرام، يعني ما جعلوا لله ولآلهتهم من الحرث والأنعام على ما مضى ذكره. وقال مشاهد يعني بالأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، حام المحمي الذي لا يركب، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني الرجال دون النساء بزعمهم. هذا يدل على الكرام. تقدمت معنا فائدة في استعمال زعم في القرآن، ما هي؟ أنها لم تأتي إلا في القول الباطل الذي ادعاه أهل الباطل، وهذا هو الغالب فيها. كما قيل زعم مطية الكذب، أظن حديث مرفوع حسن الألباني. وقال مجاهد يعني بالأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة، يعني بالأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. قوله لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم يعنون الرجال دون النساء. وأنعام حرمت ظهورها هي الحوامي، الحوامي كانوا لا يركبونها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، ثلاثة أقسام كلها كذب، أي يذبحونها باسم الأصنام لا باسم الله. وقال أبو وائل معناه، ما اسم أبي وائل عند من؟ شقيق بن سلمة الخضرم، وهو رجل صالح فما سب شيئا ولا يعلم أنه سب شيئا كما ذكر الذهبي في ترجمته. انظر لنا لفظ هذا الذي ذكر عن أبي وائل أنه لم يسب شيئا من الأشياء، لا إنسان ولا غير إنسان. هذا خلق كريم والله، ما هو سهل، ما كل واحد يوفق لهذا الخلق. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لا تسبن شيئا. وقال أبو وائل معناه لا يحجون عليها ولا يركبونها لفعل الخير، لأنه لما جرت العادة بذكر اسم الله على فعل الخير عبر بذكر الله تعالى عن فعل الخير. لا يحجون عليها ولا يركبونها لفعل الخير افتراء عليه، يعني أنهم يفعلون ذلك ويزعمون أن الله أمرهم به افتراء عليه. فما إعراب افتراء عليه؟ ما إعراب هذا الذي ذكر افتراء عليه؟ مصدر، ما إعرابه؟ تمام، مصدر لفعل محذوف لا بأس، لكن أريد وجه أوضح من هذا، مفعول لأجله، فهذا علة، نصيب على العلة، والذي ذكرت صواب. يفترون افتراء عليه. قال افتراء عليه يعني أنهم يفعلون ذلك فيزعمون أن الله أمرهم به افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون، أي بافترائهم أو الذي كانوا يفترونه. سيجزيهم إما أن تكون مصدرية، سيجزيهم بافترائهم، أو تكون موصولة، سيجزيهم بالذي كانوا يفترونه. قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا أي نسائنا. قال ابن عباس وقتادة والشعبي أراد أجنة البحائر والسوائب، فما ولد منها حيا فهو خالص للرجال دون النساء، وما ولد ميتا أكله الرجال والنساء جميعا. وأدخل الهاء في الخالصة للتأكيد كالخاصة والعامة، أي ليست للتأنيث، وإن من المبالغة في هذا الشيء وتأكيد هذا الأمر خالصة ليست لغير الذكور، فهذه الأكدت كالها في علامة ونسابة، وهكذا الخاصة والعامة فهي المبالغة والتأكيد وليست للتأنيث. وأدخل الهاء في الخالصة للتأكيد كالخاصة والعامة كقولهم نسابة وعلامة. قال الفراء أدخلت الهاء لتأنيث الأنعام، هذا قول آخر، هذه الأنعام خالصة. قال وقال الفراء أدخلت الهاء لتأنيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها فأنثت بتأنيثها. قال الكسائي خالص وخالصة واحد، مثل واعظ وموعظة، مثل وعظ وموعظة، هذه ثلاثة أقوال، خالصة وخالص بمعنى واحد، فإذا الثانية ليست الثانية، مثل وعظ وموعظة، يقال وعظ ويقال موعظة، المعنى واحد. استفدنا من هذه الآيات أن أهل الأهواء أهل تحكم، وأن أهل الأهواء يحلون ويحرمون بأهوائهم وبزعاماتهم وجهالاتهم، ولا يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين هما مصدر التحليل والتحريم، وإنما هذا شيء يفعلونه من قبل أنفسهم، فما وافق أهواءهم ورأوا أنه يصلح للحل أحلوه، وما لم يوافق أهواءهم حرموه. قال عاصم بن أبي النجود ما سمعت أبا وائل سب إنسان قط ولا بهيمة، لا إله إلا الله، ما سمعت أبا وائل سب إنسان قط، سب إنسانا ليس سب إنسان، سب إنسانا قط ولا بهيمة. السير هات لنا الحديث الذي فيه وصية بعدم السب، النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبنا أحد. نعم. وهكذا استفدنا احتقار المرأة عند الجاهليين حتى في المطاعم والمشارب، فلا يجعلون لها الطيب، فالطيب للذكور والخبيث سهل، أكل الذكور والإناث سهل، لكن ما كان طيبا مما في بطون الأنعام هذا للذكور خاصة. وهكذا الأموال في الميراث ليس للمرأة نصيب فيها. وفيه تحريم الافتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه، وأن هؤلاء مهددون متوعدون بوعيد الله سبحانه وتعالى، سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم بما كانوا يفترون. إذا وجدتهم لا تركوا، وصحيح المسند الحديث، حتى من صحيح المسند الحديث. قال ما هو أفضل نظم قواعد العرب؟ في نظم بس ما أذكر الآن لمن رأيته مشروحا لبعض المعاصرين، نظم جميل جدا، إن شاء الله ننظر هو لمن هذا النظم، نظم طيب سهل لقواعد العرب. أنا من صلى بلا بسملة في الصلاة هل عليه شيء في الصلاة؟ صلاة صحيحة، والبسملة آية من الفاتحة، إن تركها في الفاتحة قسم، بسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها على الصحيح، ولكن ينبغي أن يفتتح بها السور، فعلى القول بأنها ليست آية صلاة صحيحة، وأما من غير الفاتحة فأكثر أهل العلم على ما سمع أنها ليست آية، لكن الخلاف قوي في الفاتحة، والصحيح أنها ليست آية من الفاتحة، فعلى هذا القول صلاة صحيحة، ولكن عنده تقصير، وينبغي أن يفتتح الصلاة بالبسملة كما كان رسول الله يفتتح الفاتحة بالبسملة، وهكذا إذا بدأ بالسورة من أولها فإنه يأتي بالبسملة ولكن مع الإصرار. قال: رجل مات وعنده مال، هل يجوز أن نسامحه؟ والله الأمر إليك، وهذا الذي ننصحك به، فإن نفس المؤمن معلقة بدينها، فننصحك بسماحه أنك تعفو عنه، وإن أردت حقك تطالب بمالك ما فيه مانع، إن مات معه مال فلا يقسمون ماله إلا بعد إخراج ديونه ووصيته، فتأخذ مالك من ميراثه، وإن سامحت فالأمر إليك، وهذا الذي ننصحك به، إن كان الرجل علم أخذ هذا المال لحاجته، حاجة أبنائه، لا للقات ولا للحشيشة ولا للخمور والهجور، ننصحك أن تعفو عنه، لعل الله يظلك تحت ظل عرشه إذا أسقطت عنه شيئا من الدين الذي عليه، أو أسقطت الدين بالكلية. موجود الحديث. قال الأخ محمد قاسم بن قاسم الأبيني، والأخ محمد بن علي عويضين أو كذا عوضين الأبيني من مركز صلاح الدين، يسلمون عليكم وعليكم السلام. حديث جابر بن سليم صحيح المسند عند أبي داود، من ضمن الوصايا التي ذكرها نقرأ الحديث مثل الحديث. قال: عن أبي جري جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه ولا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، وهذا من تصحيح الأخطاء، لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل: السلام عليك. هذا أدب وتعليم جميل من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الشخص: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى لا على رسول الله، الذي إذا أصابك ضر دعوته فدعوته كشفه عنك، ولا يجوز أن يعتقد أنه يعود على رسول الله، هذا شرك، وإنما الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإله مع الله ويجعلكم خلفاء الأرض، فإله مع الله. قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. فيا ليت الناس يفقهون هذه الأحاديث، فيضرعون عند عام السنة، عند الجذب، عند قلة الأمطار، وهكذا أيضا قلة الزروع، وقلة أيضا خيرات البحار، يضرعون إلى الله، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، لكن قلوب مقبلة على الله، صادقة مع الله سبحانه وتعالى، كل هذا سيذهب عنه، نحن نعتقد هذا يقينا، ولكن قد تتخلف الاستجابة لما يعلم الله جل وعلا، وإلا يستجاب للشخص ما لم يعجل ولا يدعو بقطيعة رحم، يستجاب له. فيا ليت الناس يقبلون على هذا الخير الموجود، ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما بهم. وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. أرض قفر ما في أحد فيها، أو فلا فضلت الراحلة، هذا ما هو سهل، هذه نازلة عظيمة به، مثل ذاك الحديث الذي تقدم معه. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا، هذا شاهدنا. قال قلت اعهد إلي، قال لا تسبن أحدا، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. التزم بهذا، وهذا من الاستجابة، من أدلة الاستجابة. جابر بن سليم هذا حديثه من أدلة الاستجابة الكثيرة التي عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. ونحن الله المستعان تجد بعض الألفاظ يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا، ومن طلاب علم. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرزقنا الخلق الحسن. وهذا ما هو سهل، الخلق الحسن مما يثقل به الميازين، ما يوفق له كل واحد. فهذا الصحابي التزم هذا، وأبو وائل كذلك أيضا. ما سمعته يقول، منهم جاهد ومن من الذي ما سمعته سب أحدا قط، سب إنسانا ولا شاتم. من الذي روى هذا عن أبي وائل؟ عاصم بن أبي نجود. أحسن، خذوا هذه الفائدة، أنه قال ما سمعته سب إنسانا ولا شاتم. وهكذا جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح مسلم خرج أبو داود عند أبي داود. قال الشيخ حديث حسن.